إني ناديتك وسعيت، إني استهزيتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهزيتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمام الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله جميعا بكل خير أيها الأخوة والأخوات. ونبدأ الليلة إن شاء الله بقراءة كتاب النشر، قراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. وسنقرأ ونعلق بما يفتح الله به إن شاء الله، ثم بعد ذلك إذا بقي ربع ساعة تقريبا حسب ما تقررون نترك وقت للإجابة والتساؤلات والإشكالات. من حدث عنده إشكال أو سؤال يسجله في ورقة، ثم في نهاية الدرس إن شاء الله نأخذ الأسئلة ونجيب ما يفتح الله به إن شاء الله. نسأل الله أن يفتح لنا وعليكم في القرآن الكريم وعلومه، وأن يجزي مشايخنا عنا خير الجزاء. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلامه ويسره، وسهل نشره لمن رامه وقدره، ووفق للقيام به من اختاره وبصره، وأقام لحفظه خيرته من بريته الخيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقر بها بأنها للنجاة مقررة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: إن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جمعوا القرآن في صدورهم السليمة وصحفه المطهرة، وسلم وشرف وكرم. ورضي الله تعالى عن أئمة القراءة المهرة، خصوصا القراء العشرة الذين كل منهم تجرد لكتاب الله فجوده وحرره ورتله ورتله كما أنزل، وعمل به وتدبره، وزينه بصوته، وتغنى به وحبره. ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا في اختلاف حروفه ورواياته الكتب المبسوطة والمختصرة، فمنهم من جعل تيسيره فيها عنوانا وتذكرة، ومنهم من أوضح مصباحه، وفي بعض النسخ مصباحا وإرشادا وتبصرة، ومنهم من أبرز المعاني في حفظ الأماني مفيدة وخيرة. أثابهم الله تعالى أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته في عليين بمنه وكرمه، اللهم آمين. طبعا هذه المقدمة نلاحظ فيها ما يسميه الأدباء أو البلغاء براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هي بأن السامع أو القارئ يلحق من بداية هذه المقدمة مضمون هذا الكتاب أو مضمون هذه القصيدة، أو هل هي في المدح، هل هي في كذا، هل هي في الغزل، هل هي في الهجاء أو غير ذلك. ونلاحظ أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في السطر الأول: الحمد لله الذي أنزل القرآن وكلامه ويسر وسهل نشره لمن رامه. من هذا السطر نلحظ أن هذا الكتاب الذي يريد ابن الجزري رحمة الله عليه تأليفه إنما هو متعلق بكلام الله، متعلق بالقرآن الكريم. هذه النقطة. النقطة الثانية: لما جاء وتربى عن الأئمة، على أئمة القراءة، قال خصوصا القراء العشرة، فبين أن هذا الكتاب هو في القراءات في ما يتعلق ما جاء عن القراء، ثم بين أن المقصود ليس كل القراء، وإنما المقصود طبقة معينة من القراء وهم القراء العشرة. هذا كله براحة الاستهلال، يدرك أي واحد أن هذا الكتاب سيكون في القراءات، أولا سيكون متعلق بعلم من علوم القرآن، سيكون في القراءات، سيكون في قراءات القراء العشرة، ليس في السبعة وليس فيما زاد عن العشرة. النقطة الثانية التي نريد أن نقف عندها قليلا، ونحن في هذا البرنامج إن شاء الله سنحاول أن نعلق على كل ما نرى أنه فيه الفائدة، سواء كانت لغوية أم أصولية أم فقهية أم غير ذلك. فالشيخ يقول رحم الله السادة المشايخ، المشايخ هذه بالياء، لكن نلاحظ في لهجتنا العامة العامية وأحيانا حتى عند طلبة العلم يقولون ذهب المشايخ وقال المشايخ، فيهمزون الكلمة، وهذا من حيث اللغة خطأ، لأن كلمة المشايخ هي ليست جمع شيخ، هي جمع مشيخة، وأصل الكلمة شيخ، الشين والياء والخاء، إذا معناه أن هذه الياء ياء أصلية في الكلمة، فلما نجمعها نقول مشايخ. لكن لو كانت الياء ليست أصلية، لو كانت الياء ليست أصلية مثل صحيفة، أصلها صاد وحاء وفاء، هذا أصل الكلمة، فنقول صحائف. لماذا؟ لأن الياء في كلمة صحيفة ليست أصلية وإنما هي زائدة، صحيفة على وزن فعيلة. وهناك عبارة نضبط بها هذه الكلمة، لأن حقيقة الخطأ اللغوي في هذه الكلمة يعني خطأ شنيع، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يقول المشايخ. فبعض العلماء يعني جاء بعبارة نحفظ بها هذه القاعدة فنقول من القبائح همز المشايخ، يعني اللي يقول المشايخ هذا كان جاء بحاجة قبيحة، فالهمز همز المشايخ، ويقصد يعني لها معنيين، هذه الكلمة همز المشايخ لها معنيان. المعنى الظاهر أن كلمة المشايخ تقال بالياء فلا تهمز، والمعنى الخفي همز المشايخ يعني تعيب المشايخ أو الطعن في المشايخ، فالكلمة جاءت لهذين المعنيين. النقطة الثانية، الإمام رحمة الله عليه نلاحظ في هذه المقدمة أنه استخدم أسلوب التورية لبعض الكتب، كتب القراءات، عندما قال فمنهم من جعل تيسيره، التيسير العنوان، التذكرة، مصباح، إرشاد، تبصرة، هذه كلها تورية من الشيخ بأسماء كتب القراءات، وهذا أسلوب معروف، يعني بعض العلماء يعني يبدأ في مقدمة منظوماته العلمية، يعني كما أو في شروحه للمنظومات كما فعل مثلا ابن عاشر في بداية شرحه لكتاب مولد الظمآن، فذكر أسماء الكتب التي سيعتمد عليها. فهذه أسماء كتب في القراءات، التيسير للإمام الداني، العنوان لأبو الطاهر إسماعيل بن خلف، التذكرة، عندنا تذكرة المرجوم والمصباح والإرشاد، وكلها سنعلم هذا التفصيل إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه وبعد، اختلاف العلماء من أول من قال كلمة بعد، وهل لا بد لها أن يكون معها أما، فنقول أما بعد، هذه خلافات لا يعني لا نطيل الكلام فيها، معروفة ومشهورة. فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف، ولا يفضل إلا بما يعقل، ولا ينجب إلا بمن يصحب، لأن الصحبة لها تأثير على العقل، على عقل الإنسان وعلى تفكيره وعلى تحضره وعلى كل ما يدخل تحت هذه الأمور. ولما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل، كان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أرسل، وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من الأمم، وكانت حملته أشرف هذه الأمة، وقراؤه ومقرئوه أفضل أهل هذه الملة، كما أنا الشيخ الإمام. طبعا كما لاحظ كلمة أنا، طبعا هذه أنا مصطلح عند علماء الحديث، وكلكم إن شاء الله تعرفون هذا الشيء، هو مصطلح عند كلمة الحديث اختصار لكلمة أخبرنا. فعلماء المصطلح بدل ما يقولوا أخبرنا فلان فيقولون أنا، وأحيانا نجد يقول نا بدون الهمزة بدون أنا، وأحيانا يقولون ثنا يعني حدثنا. وهذا يعني نظره الشيخ ابن الجسر رحمه الله عليه في منظومته الهداية في علم الرواية، وهي منظومة في مصطلح الحديث، عندما قال واختصروا أخبارنا خطا أنا، يعني واختصروا اللي هم علماء الحديث كلمة أخبارنا اختصروها خطا يعني في الكتابة فكتبوها أنا، واختصروا أخبارنا خطا أنا، واختصروا حدثنا ثنا ونا، يعني اختصروا كلمة حدثنا بثنا فيشيلوا الحاء والدال ويخلوها ثنا، أو أنهم يخلوها كلمة نا فقط. فأحيانا سيأتينا، وذكرت لكم بيتا ابن الجزري حتى نعرف مذهبه في هذه القضية. فإذا قال أنا فالمقصود أخبرنا. طيب كما أخبرنا أو كما أنا الشيخ، فلا لا نستطيع أن نقرأها أخبرنا. يجي واحد يقول لك ليش ما نقرأها أخبرنا؟ يقول له لا، نحن نقرأ الآن كتاب ليس ملكي وليس ملكك، هذا كتاب ابن الجزري، فنقرأ الكتاب كما كتبه مؤلفه، ما نتدخل في كلام الشيخ، يعني لا يحق لنا. وهذا يفيد الطلاب في الماجستير والدكتوراه الذين يهتمون أو يحققون الكتب، هذه مهمة جدا. كتاب الشيخ ما لك حق أنك تتدخل فيه، ما تجي تقول أنا معناها أخبرنا فأشيل كلمة أنا وأحط كلمة أخبرنا، لا، هذا ليس من حقك، نحافظ على نمط الشيخ في كتابه. طيب الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن محمد بن الخضر الحنفي رحمه الله بقراءتي عليه بسبح قاسيون، لاحظ بقراءتي عليه، أخبرنا أي أنا بقراءتي. كلمة أخبرنا أو كلمة أنا اللي هي بمعنى أخبرنا، هذا نوع من أنواع أو أداة من أدوات التحمل عند أهل القراءات أهل الحديث وأهل القراءات أيضا، وهي تدخل من باب الإجازة، لكن لا بد فيها من بيان هذا التحديث أو هذه الإجازة، لا بد فيها من البيان. فبعض يقول أخبرنا لوحدها ما تكفي، لا بد أن يكون معها شيء، أخبرنا مشابهة، أخبرنا سماعا، أخبرنا كذا، أخبرنا إذنا. فهنا بيّن لنا الشيخ ما هذه الإجازة التي أجازه بها الشيخ، قال بقراءتي عليه، كأنه قال أخبرنا الشيخ وأنا أقرأ عليه هذا الحديث أو هذا الكتاب. بقراءتي عليه، طبعا بقراءتي عليه هي المرتبة الثانية من أدوات التحمل بعد السماع، وهذه يعني ترجعون إليها إن شاء الله في مصطلح الحديث. ظاهر دمشق المحروسة في أوائل سنة 71 و700، لاحظ معي دقة الأئمة في تعيين تحديد أماكن وزمان ما أجيز به. فبين لنا من هو الشيخ الذي قرأ عليه، بين لنا ما هي الطريقة التي أجيز بها هذه الإجازة، أخبرنا بين لنا في قراءته عليه، بين لنا مكانها أنها بسبح قاسيون في دمشق، وبين لنا زمانها في أنها سنة 771. هذا كله نتعلم منه، نتعلم منه. قال أنا اللي هو شيخه يقول أنا أن أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي سماعا. لاحظ الشيخ ابن الجزري شيخه أجازه بقراءة ابن الجزري عليه، أما شيخ شيخه فأخبره شيخه بالسماع، فقال سماعا، وكلمة سماعا هي درجة يعني أعلى من بقراءة عليه. طيب سماعا عليه سنة 23 و700. السماع هذا قد يكون الطالب نفسه يقرأ والشيخ يسمع، وقد يكون الشيخ يقرأ والطالب يسمع، وإن كان بعضهم يسمي قراءة الشيخ على قراءة التلميذ على الشيخ يسميها عرض العرض، وهذه خلافات بين المحددين وشراح مصطلح الحديث. قال أنا أبو طالب عبد اللطيف بن محمد ابن القبيطي. القبيطي قالوا نوع من أنواع النسبة إلى القبيط، وانتبهت نوع من أنواع الحلوى مع عسل ما أدري، المهم نوع من أنواع الحلوى. في آخرين ابن أيضا، هذا لاحظ هناك يقول أخبرنا ابنا، إذا عندنا تنوعت صيغ الأداء. الشيخ ابن الجزري أخذ على شيخه، أخبره بالقراءة عليه، شيخه على شيخه بالسماع، وشيخ شيخه على شيخه بالإذن. فالإذن مصطلح حديثي كما هو موجود عندكم، يقصد به إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو أن هذا الكتاب سماعه مقتصرا عليه دون أن يعدل في روايته عنه، هذا هو الإذن. يعني يخبره أن مثلا نقول لو ابن الجزر عندنا الآن يقول مثلا خذ هذا الكتاب، ويعلمنا لأن هذا الكتاب سمع الشيخ ابن الجزر يعطينا كتاب المصباح، يقول لنا أنا سمعت هذا الكتاب من شيخ فلان. إذا تنح لنا وأجازنا به ما أصبح إذنا، لكن إذا لم يجزنا به فهنا ينطلق عليه الإذن حسب هذا التعريف. وكل هذه المصطلحات حقيقة أنا اقتصرت على ما هو المشهور، وإلا فيها يعني كلام كثير عند علماء المصطلح، لأن القضية قضية كتاب القراءات وليس لنا في المصطلح. وإذا انتهينا من هذا الأثر الأول أو الثاني لن نعالج عليه بعد ذلك. قالوا جميعا، قالوا أن جعل عبدًا أنا أبو بكر أحمد بن المقرب الفقهي، قال أنا الإمام أبو طاهر أحمد بن علي بن عبيد الله البغدادي اللي هو ابن سواه صاحب كتاب المسلمين، أنا شيخنا أبو علي المطرب يعني الحسن بن علي بن عبد الله العطار، أنا إبراهيم بن أحمد الطبري، ثنى أي حدثنا ثنى أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل العجلي أو العجلي، الله أعلم منها العجلي يعني نسبة إلى قديما، أما العجلي فهي نسبة إلى صنع العجل، العجل معروف. قال حدثني عمر بن أيوب السقطي، والسقطي كما عندكم في الحاشية يعني هي نسبة إلى ذي السقط، والسقط هي الأشياء زي ما أقول الملاعب والسكاكين، يعني هذه الأشياء التي يستخدمها الناس في أيامه. ثنى أبو إبراهيم البرجماني، ويعني بعضهم يقول إنه الترجماني وهو الصواب، يعني إسماعيل بن إبراهيم. ثنى سعد بن سعيد الجرجاني، لاحظ الحاشية عندنا في المستنير سعيد بن سعيد، فالصواب التصويب هذا سعد بن سعيد هو من الإمام ابن الجزري. طبعا النص أو السند موجود عند ابن سواه في كتاب المستنير، وكتبناه هنا لأنه موجود في نسختين من نسخ النشر وفيها الصواب سعد بن سعيد، وإلا المصدر حق ابن الجزري اللي هو المستنير فيه الكلام سعيد بن سعيد الجرجاني. وكنا نعده من الأبدان، الأبدان مصطلح معروف لا نطيل الكلام فيه، عن مهشم أبي عبد الرحمن القرشي. طبعا أبي عبد الرحمن كما موجود عندكم أيضا في الحاشية، ما وجد أحد يعني يكني مهشم هذا بأبي عبد الرحمن إلا المؤلف، والمؤلف نقله من المستنير يعني نقله من ابن سواه. ولما رجعت إلى ترجمته في كل ما وقفت عليه من كتب التراجم، يعني كلها يعني لا تسميه أبي عبد الرحمن. وأيضا وجدت أعتقد الخطيب البغدادي يكنيه بأبي عبد الله. المهم عن الضحاك عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن. نهشا هذا ضعيف، طبعا هذا حكم ابن الجزري على هذا الرجل اللي هو نهشا، فاختلف حقيقة العلماء الجرح والتعديل في هذا الرجل، وفي النهاية هو الحكم عليه بأنه ضعيف، لأن إسحاق بن راهوية أو المراهوين قال عنه إنه كذاب، وأبو حاتم النسائي قالوا عنه إنه متروك. المهم أنه الشيخ ابن الجزري كفانا مؤونة الحكم على هذا الحديث بأن فيه نهشا، ونهشا هذا رجل ضعيف. طبعا الحكم على هذا الحديث بهذه الصيغة أشرف أمتي حملة القرآن. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير، يعني هذا الحديث رواه الإمام الطبراني من حديث الجرجاني هذا الذي ورد ذكره قبل قليل عن كامل أبي عبد الله الراسبي، كامل أبي عبد الله الراسبي. طبعا التعليق موجود عندكم خلاصة عن الضحاك إلا أنه قال أشراف أمة حملة القرآن ولم يذكر نهشلا في إسناده. والله أعلم يعني ربما النسخة التي نقل منها الإمام ابن الجزري هذا الحديث من نسخة من المعجم الكبير الطبراني ربما لم يكن فيها نهشل، لكنه موجود في النسخ الأخرى التي وصلتنا موجود فيها السند نهشل هذا. فهذا يدلنا على شيء مهم جدا، وهذا يحدث عند العلماء أنهم أحيانا يعتمدون على نسخة معينة فيذكرون أن فيها سقطا أو يذكرون فيها زيادة. وهذا حدث مع ابن الجزري فيما أذكر الآن، حدث معه في كتاب التجريد لابن الفحام، ذكر مسألة وستأتينا في مكان إن شاء الله الآن لا أتذكرها، لكنه ذكر أن ابن الفحام في التجريد لم يذكر ذلك. إحدى النسختين اللتين وصلتنا من كتاب التجريد فيها هذا الشيء الذي يقوله الجزري أن ابن الفحام لم يذكره. فطبعا هذا لا يعتبر خطأ على ابن الجزري ولا على غيره من العلماء، لأنهم يحكمون حسب النسخ التي وصلتهم. كما أخبرتنا ست العرب ابنة محمد بن علي مشافهة، لاحظ أخبرنا مشافهة، فلا بد إذا جاءتنا أخبرنا أو أي صيغة من صيغ الأداء التحول لا بد أن يكون فيها ما يبين هذا الشيء. فهنا سماع عقبا مشافهة في دارها بسكه قاتلون سنة 66 و700، يعني قبل وفاتها بسنتين، لأن توفي سنة 767. فكم كان عمر الشيخ ابن الجزري؟ هو ولد سنة 751 وأخذ عن هذه العالمة الفاضلة المحدثة، وكانت في عصرها من النساء اللواتي لهن إسناد عام في الحديث، لأن جدها ابن البخاري كان من أئمة الإسلام وكان من أصحاب علوم السند في عصره. قالت أنبأنا جدي علي بن أحمد بن عبد الواحد اللي هو ابن البخاري هذا، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، لاحظ أنا يعني أخبرنا في كتابه يعني أرسل له هذا الحديث بهذا السند، وهذا يكسر من عند أهل القراءات، يدخل عند الإمام أبي معشر الطبري رحمة الله عليه في كتابه جمع العروس في رواياته عن أبي علي الأهوازي. أبو معشر الطبري لم يلتقي مع الأهوازي، لم يره يعني ما قرأ عليهما، لكن أرسل له رسالة وقال له إجازني، فأرسل له الأهوازي الإمام الأهوازي أرسل للإمام أبي معشر الطبري إجازة في كل إسناد أو في كل رواية وفي كل طريق. ولهذا نجد الإمام أبا معشر الطبري يقول وأخبرني أبو علي الهوازي كتاب مكاتبة أو بما كتبه إلي. فهذا نوع من أنواع أيضا من أنواع الإجازة. أنا أي أخبرنا ظاهر بن طاهر سماحا، أنا أحمد بن الحسين الحافظ، أنا أبو عبد الرحمن السنني وأبو الحسين محمد بن القاسم الفارسي إملاء، لاحظ أخبرنا إملاء. قال سنة أي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن دريش، سنة الحسين بن سجاد، سنة أبو إبراهيم الترجماني، سنة سعد بن سعيد بن الجرجاني، أنا أي أخبرنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، فنار الله البيهقي في شعب الإيمان وهو الصحيح. نعم. وروينا فيه عن ابن عباس أي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكترثون للحساب، لا يكترثون يعني لا يبالون، ولا تفزعهم الصيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر، حامل القرآن يؤديه إلى الله يقبل على ربه سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين. نسأل الله أن يجعلنا منه. ومن أذن 7 سنين لا يأخذ على أذانه طمعا، وعبد مملوك أدى حق الله من نفسه وحق مواليه. وروينا أيضا في الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. ورواه البخاري في صحيحه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان الإمام أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل يقول لما يروي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يشير إلى كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمه، وبقي يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من 40 سنة. وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما، يعني جلس 40 سنة يقرئ القرآن بسبب حتى تشمله أو حتى تشمله أو يشمله ثواب هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا. طبعا لا يعدلون، العرب تقول: عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيرا له. فقراءة القرآن لا يعدلها شيئا، ما في شيء نظير لها من الأجر والثواب. فقد روينا عن شقيق أبي وائل، ولا بد من تنوين شقيق، إذا لم ننونها نقول عن شقيق أبي وائل فتكون الباب المضاف المضاف إليه، هذا خطأ. شقيق أبي وائل معناه أنه شقيق رجل، وأبي وائل رجل آخر، معناه أنه شقيق أخو أبو وائل، لكن لا، أبو وائل هذا هي كنية لشقيق، فلهذا نقول روينا عن شقيق أبي وائل، فكلمة أبي وائل يعني هي كنية لشقيق. قال: قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه: إنك تقيم الصوت. فلا بد أن نقرأها بطريقة الاستفهام، لأنه كان يستفهمه. ما نقول: إنك تقيم الصوم، كأنه يخبر، كأنه خبر، لا، هذا سؤال هو يسأله، فيقول: يعني إنك تقيم الصوم، يعني كأنك لماذا تقيم الصوم؟ يعني لماذا تصوم قليلا؟ قال: إني إذا صمت بعدت عن القرآن، وتلاوة القرآن أحب إلي. يعني قبل الصوم يكثر تلاوة القرآن. وفي جانب الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد جمع الحافظ بن العلاء الهمداني طرق هذا الحديث. طبعا عندكم في الحاشية ابن الطالع ابن حجر في الحاشية ذلك الزمن، طبعا هذه التعليقات يا اخواني كلها 20 سنة. فذلك الزمن البحث أداني إلى أن تنسيق هذه العبارة أنها من ابن حجر، وهي حقيقة بعد البحث اتضح أنها للإمام أبي شامة. فأبو شامة يعني ذكرها قبل من جذري، أبو شامة ذكرها قبل ابن حجر. فأبو شامة يقول: وقد جمع الحافظ بن علاء الهمداني، الله يعلم، الذي يظهر أن مصدر ابن الجذري هو إبراهيم المعاني لأبي شامة، لأنه لا نعرف أنه ابن الجذري يعني أخذ عن ابن حجر. طبعا كل منهما أجاز الآخر، لكن أخذ معلومة لا. فالأقوى يعني إذا هذه الحاشية الصواب أنها ذكرها الإمام أبو شامة، وأبو شامة ذكرها في باب التكبير في شرح الشاطبية، ذكرها في باب التكبير عند قول الشاطبي رحمه الله: ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. عند شرح هذا البيت الشيخ ذكر أنه الإمام الحافظ بن علاء جمع طرق هذا الحديث، وفي بعضها أي بعض طرق هذا الحديث: من شغله قراءة القرآن في أن يتعلمه أو يعلمه عن دعائي ومسألتي. طبعاً ما كمل، معناه أنه كملة الحديث خلاص، معناه ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فالشيخ قصر فقط على ما زادته هذه الطريق على الطريق الأخرى. وأسرد الحافظ بن العلاء أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن. وروينا أو روينا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. طبعا عندكم في الحاشية كتبته قبل 20 سنة لم أجده عند البيهقي في شعبه، وهذا خطأ. بعد الرجوع التنعم وجدت أن كلام الإمام ابن جزري صحيح، والشيخ والحديث مذكور في شعب الإيمان في فصل في إدمان تلاوة القرآن. فهذا التعليق يعني ما استدركته على نفسي ومصحح به العبارة. فكلام ابن جزري صحيح. الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في فصل في إدمان تلاوة القرآن، يعني هذا عنوان الفصل الذي ذكر فيه هذا الحديث في إبراز المعاني، عفوا في شعب الإيمان. وعن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني بكسر الحاء وتشديد الميم، الحماني قبيلة نسبة إلى قبيلة بني حمان. سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، أيهما أفضل، أيهما أحب إليك، أن الرجل يقرأ القرآن أو يغزو؟ قال فقال يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لن يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال إلا الذين قرأوا القرآن. وعن عبد الملك بن عمير أبقى الناس عقولا قراء القرآن. طبعا السياق يفهم منه أن هذه العبارة هي لعبد الملك بن عمير، لكن لا، عبد الملك بن عمير يعني كان يحكيه عن من سبقه، فهو كان يحكي، فهي ليست عبارة عبد الملك بن عمير وإنما كان يحكيها عن من سبقه. كان يقال عبد الملك بن عمير يقول كان يقال أبقى الناس. وأنبأنا أحمد بن محمد بن الحسين البناء عن علي بن أحمد اللي هو ابن البخاري أن أبا محمد عبد الغني بن أن أبا محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي الحافظ أخبره قال أنا، أي أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل القوسياني سماعا أنا أبو شجاع الديلمي الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن معمر الأسواني الوراق أنا أبو الحسن طاهر بن حمدي بن سعدوية الدهقان. طبعا سعدوية وسعدوية خلاف بين المحددين والمدنيين أو بين المحددين والأدباء، ما انتهى الاسم الذي ينتهي بكلمة وي، هل يقال مثلا سبوي سعدوي خالوي؟ بعضهم يقول، وهذه الأدباء يقولون نقول سبوي سعدوي خالوي. المحدثون كان عندهم الأرجح والأحسن أن يقال سبوية سعدوية خانوية، ففرق بين يعني نطق الاسم، هذه الأسماء التي انتهت بغير بين المحدثين وغيرهم. بها بدانا فلا محمد بن الحسين النيسابوري بها أو النيسابور، فلا أبو بكر الرازي حا، يعني إشارة إلى تحويل السند، يعني سند جديد. وأخبرني محمد بن أحمد الصالحي عن أبي الحسن بن أحمد الفقيه قال كتب إلي الحافظ عبد الرحمن بن علي السلامي أنا أبو ناصر أنا أبو علي الحسن بن أحمد أنا أبو محمد الخلال أنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري خلا أحمد بن محمد بن مقسم قال سمعت وقال الرازي أيضا سمعت. طبعا نلاحظ أن هنا في نكر في العبارة. وصلتني يعني قبل فترة نسخة التي ذكرت لكم الأسبوع الماضي من النشر التي فيها في بعض ورقاتها أوراق كثيرة فيها خط ابن جزري، وهذه النسخة طلعت على ابن جزري وأجاز بها. حقيقة هذا الكلام كله ليس موجود فيها، يعني ليس موجود في هذه النسخة، يعني السند هذا الجديد من كلمة حاء إذا قال الرازي هذا ليس موجود. فلو حدثنا هذا الكلام فيقول فلا أبو بكر الرازي قال سمعت عبد العزيز بن محمد النهاوندي. فلما وجود هذا السند الجديد أو السند الثاني هو السبب في أن جعل المسلم فيه يعني فيه هذه يعني قلق بعض الشيء. فيقول الكلام مثلا محمد بن الحسين النيسابوري سنة أبو بكر الرازي سمعت على الرازي يقول سمعت عبد العزيز بن محمد بن هاوندي يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه سمعت أبي رحمة الله عليه يقول رأيت رب العزة في النوم فقلت يا رب ما أفضل ما نتقرب به المتقربون ما أفضل ما يتقرب المتقربون به إليه فقال بكلامي يا أحمد فقلت يا رب بفهم أو بغير فهم قال بفهم وبغير فهم. طبعا بعض الناس يستشلع هذا الكلام فيقول كيف رأى الرب. طبعا أولا هذه القصة للإمام أحمد يعني متواترة أنه أخبر أنه رأى يعني هذه الرؤية، وهذا شيء معروف عند العلماء قديما سواء الحنابلة أو غير الحنابلة. فخلاصة هذا الكلام أنه منام، والمنام ورؤيا المنام هي الرؤيا بعين القلب لا بعين البصر، بس سهل جدا. وطبعا كان التوثيق من العلماء من كتب الحنابلة حتى ما أحد يجي يقول أن هذا الكلام غير صحيح عن الإمام أحمد، والكلام ما يحتاج له يعني ما يحتاج نطيل فيه، هي رؤيا. وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابه هذا ونزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة فإنه تعالى تكفل بحفظه دون سائر الكتب ولم يكن حفظه إلينا. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذلك إعظام لأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى تحدى بصورة منه أفصح العرب لسانا وأعظمهم عنادا وعتويا وإنكارا، فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله ثم لم يزل يتلى آناء الليل والنهار من نجف وثمانمائة سنة، المفروض من ثمانية ونجف، لكن الشيخ جاء بها هكذا التعليق اللغوي موجود تحت. ومع كثرة الملحدين وأعداء الدين ولم يستطع أحد منهم معارضة شيء منه، وأي دلالة أعظم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من هذا. وأيضا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول ولا آخر وقت يستنبطون منه من الأدلة والحجج والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه متقدم ولا ينحصر المتأخر، بل هو البحر العظيم الذي لا قرار له ينتهي إليه ولا غاية لآخره يوقف عليه. ومن ثم لن تحتاج هذه الأمة إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما كانت الأمم قبل ذلك. لم يخلو زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمون أحكام كتابهم ويهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم ومآبهم. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظ التوراة إليهم، فلهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف والتبديل. طبعا هذا الكلام هو كلام الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي البغدادي لما سئل يعني حيث سئل لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن، فأجاب إن الله عز وجل قال في أهل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظ التوراة إليهم، فلهذا حفظ وجاز التنديد عليهم. وفي القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوكل حفظه إليه سبحانه وتعالى. فالكلام هو كلام لإسماعيل بن إسحاق القاضي رحمة الله عليهم جميعا. ولما تكفل تعالى بحفظه خص به من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خلقته، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ورواه ابن ماجه وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات. وقد أخبرتنا به عاليا، طبعا عاليا هذا أيضا يعني من مصطلحات المحدثين، أم محمد ست العرب ابنة محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد اللي هو ابن البخاري الصالحية، مشابهة أنا جدي قراءة عليه وأنا حاضرة، أنا أبو المكارم أحمد بن محمد بن البباد في كتابه من أصبهان، أنا الحسن بن أحمد الحداد اللي هو الشيخ الإمام أبو العلاء الهمداني، أنا أبو العين الحافظ، أنا عبد الله بن جعفر، أنا يونس بن حبيب، سنة أبو داود الطيالسي، سنة عبد الرحمن بن بدين العقيلي عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بدين. ثم إن الاهتمام في نقل القرآن بدأ الشيخ يخش على ما يتعلق بالقراءات وكيفية التلقي. ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة خصيصة، طبعا هكذا موجودة في النسخ لكن المفروض الأصح لا تقول خصيصة بالألف المقصورة، فيها كلام كثير عند العلماء. وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت له ربي إذا يثلقوا رأسي، يعني دكوه، إذا يثلقوا رأسي حتى يدعوه خبزا، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يحصله الماء تقرأه نائما ويقضان، فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق منفق عليك. طبعا الشيخ يقول هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، طبعا من باب التوثيق، يعني الشيخ يعني أخذ الروايات في عند مسلم وركبها مع بعض، يعني الحديث عند مسلم بهذا النص يعني وهو يجد رواية واحدة فيرجع إليه، لكن كله في مسلم. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال كما جاء في صفة أمته ألا جيلهم في صدورهم، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر غيب. ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله أقام له أئمة ثقاته فجربوا تصحيحه وجلبوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، لم يهملوا منه حركة ولا سكونا ولا إثباتا ولا حذفا، ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم، وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ أكثره، ومنهم من حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النتيجة أن حفظ القرآن كان محفوظا كل القرآن في مجموع الصحابة، ليس في جميع الصحابة وإنما في مجموع الصحابة، فكان منهم من يحفظه كله ومنهم من يحفظ جزء ومنهم من يحفظ شيء. إذا معناه النتيجة ما هي؟ أن القرآن كله محفوظ عند جميع عند مجموع الصحابة، فنحن نقول القرآن محفوظ في مجموع الصحابة لا في جميع الصحابة، يعني مو كل واحد من الصحابة يحفظ القرآن كاملا. وقد ذكر الإمام أبو بكر القاسم بن سلام في أول كتابه في القراءات من نقل عنه شيء من وجوه القراءة من الصحابة وغيرهم فذكر من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة وهؤلاء كلهم من المهاجرين. وذكر من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء وزيد بن ثابت وأبا ذر ومجمع بن جارية وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتل الصحابة رضوان الله عليهم أهل الردة وأصحاب مسيلمة، وقتل من الصحابة نحو 500. أشير على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب بذهاب الصحابة، فتوقف في ذلك من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشيء. وكما في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال لسيدنا عمر رضي الله عنه كذا الأشياء التي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمع رأيهم ورأي الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فأمر زيد بن ثابت بتتبع القرآن وجمعه، فجمعه في صحف كانت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند حفصة رضي الله عنها. ولما كان في حدود سنة 30 من الهجرة على خلاف في خلافة عثمان رضي الله عنه، حضر حذيفة بن اليمان فتح أرمينية وعن ابن جاد، فرأى الناس يختلفون في القرآن، يقول أحدهم الآخر قراءتي أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك، وقدم على عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. بل إن هناك بعض الروايات تقول إن سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني رأى أطفال في المدينة، وهو هنا في المدينة رأى أطفالا يلعبون واثنان منهم يتشاجران، كل منهم يقول قراءتي أصح من قراءتك أو قراءة شيخي أصح من قراءتك. هذه القصة يعني نمت عليها في كتاب من كتب علوم القرآن. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلتها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. فكتب منها عدة مصاحف، فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام، وترك مصحفا بالمدينة وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام. هذا الخمس مصاحف هذه باتفاق. ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين، هذه مختلف فيها. فلهذا نقول المصاحف ثمانية، خمسة باتفاق النقلة وثلاثة مختلف فيها. وأجمعت الأمة المقصومة من الخطر على ما تضمنته هذه المصاحف وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبداء كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن. طبعا مستفيضا هو الاستفاضة، والاستفاضة طبعا هذا مصطلح، لأن الخبر إما أن يكون له طرق بدون عدد معين وهذا هو المتواتر، وإما أن يكون له طرق بعدد معين الاثنين وما فوق. هذا ما يسمى بالآحاد وبعض يسميه المشهور، والمشهور والمستفيض، لكن المشهور هو عند المحدثين، المشهور عند المحدثين، والمستفيض هو عند الفقهاء، وبعضهم يقول هناك الشيء الواحد يعني المشهور هو المستفيض، وبعضهم يقول لا يعني غاير بينهما، كما قال ابن حجر في كتابه أن بعضهم غاير فجعل المشهور أعم من المستفيض. ولهذا نلاحظ ابن الجبر رحمة الله عليه في منظومته اللي ذكرناها قبل قليل اللي هو الهداية في علوم الرواية، قال واصطلح المشهور ما يرويه فوق ثلاثة عن الوجيه، يعني يقول المشهور هو ما يرويه ثلاثة عن الوجيه، يعني عن الإمام الحافظ الجحبل وهكذا. ولهذا في هذه المنظومة الشيخ ابن جثر في منظومة الهداية وهي في مصطلح الرواية في علم الرواية أو مصطلح الحديث لم يتعرض للاستفاضة. لماذا؟ لأن الاستفاضة هي مصطلح عند الفقهاء يقابل المشهور عند المحدثين، والله أعلم. يعني يمكن هذا السبب الذي يعني ذكر المشهور وما ذكر الاستفاضة، لكن هنا ذكر الاستفاضة ثبوتا مستفيضا، ثبوتا مستفيضا. طيب، والمستفيض حقيقة هو ما تلقته الأمة بالقبول، عدد اثنين ثلاثة. طيب، ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيضا أنه من القرآن، يعني لم تتلقى الأمة أنها الصحابة أن هذا كان من القرآن. وجلدت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط. وكان من جملة الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سبعة أحرف، والإمام سيجعل له مبحث خاص. فكتبت المصاحف عن اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين وعلي بن سلمان وعالم بن الشعبي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لن وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم. طبعا هذا على الغالب، يعني على الغالب أن كل أهل مصر يعني أهل مكان يعني قرأوا بالمصحف الذي أرسل إليهم. فنقول على الغالب كما قال الإمام الجعدري رحمة الله عليه، لأن هناك مصاحف خالفت يعني قراءة صاحبها، يعني هناك قراءة عند الشاميين خالفت المصحف الشامي وهكذا. وهناك بحث من عبد الدعيم ذكر فيه نماذج من هذا. واعتقد ايضا يعني دكتورنا العزيز ما يذكر بالخير ناس السودان، تذكرون الاسم؟ شوف المذكرون انا ناسينه. لا ايوه مدثر، ما دام قلت ناس السودان يعني مدثر. الله يذكر بالخير يمكن عنده كتب في هذا ايضا، فكتب بحث فيما خالف المصحف، يعني ما خالف البلد أو ما خالف قراءة البلد. طيب، وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم وتلقوا أيضا بما في مصحفهم، يعني على الغالب. وعلى الغالب هذه عبارة الإمام الجعبري، يعني ليست من عندي وإنما يعني عبارة ابن الجعبري، وعبارته ومن ثم. وأنا أقرأ عليكم نفس عبارة الجعبري لمن يريد أن يوثقها. ومن ثم أرسل إلى كل مقيم المصحف الموافق لقراءة قارئه في الأكثر وليس لازما كما يتوهم أو كما يوهم. إذا عبارته في الأكثر وليس لازما. طيب، وتلقى ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في رسول الله، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فممن كان بالمدينة، ونلاحظ الآن أنه سيذكر مشاهير القراء من الصحابة ومن التابعين في الأمصار الخمسة التي هي أمصار القراءات: المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام. سيذكر لنا من كان في المدينة أو في الشام أو في أحد هذه الخمسة الأمصار من اشتهر بالقراءة من الصحابة ومن التابعين. فالآن نتكلم عن التابعين، عفوا نتكلم عن الصحابة، الآن نتكلم عن التابعين. فممن كان بالمدينة ابن المسيب، والله يعلم أن الصواب في نطق اللفظ لاسمه بكسر الياء ابن المسيب، وبعض يقول ابن المسيب، وهناك عبارة مشهورة عنه الله يعلم حقيقتها، لكن موجودة في الكتب يقولون سيد الله من سيدني، يعني من سماه المسيد فهو يدعو عليه، ففهم أن ضبط اسمه هو بكسر الياء سعيد بن المسيد، ولا تقول المسيد حتى لا تشملك دعوة هذا الإمام. فلما كان للمدينة ابن، فلما كان للمدينة ابن المسيد، وعروة وسالم وعمر عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار، يعني سليمان بن يسار وعطاء بن يسار اثنين اخوان، ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ الطارق، وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج، وابن شهاب الزهري، ومسلم بن جندب، وزيد بن اسلم، وبمكة عبيد بن عمير، وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن ابي مليكة. ما اشتغل قليلا عن كلمة عبيد، هذا الرجل عبيد بن عمير حقيقة ترجمته في النسخة المطبوعة عند غاية النهاية في البداية كاتب انه قاص اهل مكة، يعني قصاص يعني حكوات. ثم المنع الجذر بعد السكرين ثلاثة أسطر ينقل عن مجاهد يقول كنا نفخر على الناس او على التابعين بأربعة، يعني من اهل مكة كنا نفتخر عليهم، يعني نفتخر على الناس ان عندنا اربع اشخاص، فعبارته يقول كنا نفخر على الناس باربعه، بفقيهنا وبقارئنا وبقاضينا وبمؤذننا، اما فقيهنا فابن عباس، واما قارئنا فعبد الله بن الساعد، واما قاضينا عبيد بن عمير، ومؤذننا ابو محذور. هكذا في غايه النهايه، لكن الصواب ليس بقاضينا وانما بقاصنا، فهو لم يكن قاضيا، فهذا تصحيح من النسخه. ومن يقرا ترجمه عبيد بن عمير وهو ثقه وكان اماما ومن اهل الحديث وله روايات وكان قاصا، حتى ان سيده عائشه رضي الله عنها دخل عليها معه بعض التابعين فقالت من هذا؟ فقال لها هذا عبيد بن عمير، فقالت له أنت الذي تجلس إلى الناس، يعني أنت الذي تجلس إلى الناس والحكيم؟ قال نعم. قالت خفف ولا تملل، يعني لا تطول. وأيضا يعني قالت له أيضا عبارة أخرى، يعني خفف لا تملل الناس، يعني خفف فإن الذكر ثقيل. جميل، ما نريد أن نخرج عن المحاضرة لكن كلمة لابد أن نقولها، جميل من يعني يعني يمسكون الميكروفون في المساجد ويعظون الناس في اوقات ليست وقت الدعاء، يلزم ان يخففوا عليهم شويه. الموعظه يكفي بها خمس دقائق، قول بالكثير عشر دقائق، اما تجي تستعظ الناس ساعتين وساعه وربع فنسال الله الموتوا. وفي الكوفه اسمحوا لنا الشيخ احيانا نخرج شويه عشان علم القراءات ثقيل عليهم قليل، فلا بد من يسوي إبهارات بهارات وإبهارات بهارات. وفي الكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزور بن حبيش وعبيد بن مضيلة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي. وبالبصرة عامر بن عبد قيس وابو العامية وابو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن الاحمر ومعاذ. حقيقة هذا الاسم يعني مستحيل. النسخ التي وقفنا عليها طبعا احنا قلنا هنا قديما قلنا انفردت به التاء. وطبعا سجلته يعني كتبته لانه يعني كان نسخة من النسخ في هذا الاسم. لكن بعد التحقيق كل النسخ حتى التي بخط من الجزر ليس فيها هذا الرجل. يعني هذا يجعل ذكره او يجعل ذكره يعني ضعيفا، فيشار اليه في الحاشيه، ولهذا ان شاء الله في الطلعه الثانيه من النشر ان شاء الله سنحذفه ونشير الى انه مما انفردت به النسخه، لان عندنا نسخ قويه قريت على الشيخ ابن الجزري ليس فيها هذا الاسم، فمعناه ان هذا يدل على ان هذا الاسم قد يكون ليس من يعني ذكره في المتن قد يكون ليس من عند ابن الجزري. وجاب بن زيد والحسن والمسيرين وقتاده، وفي الشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان في قراءته، وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء. ثم تجمد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط القراءة أتم عنايا، حتى صاروا في ذلك أئمة مبتدى بهم، ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم. أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول، ولم يختلف عليهم فيها اثنان، ولتسديهم بالقراءة نصبت إليهم. من هم هؤلاء؟ يقول الشيخ: فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن مصاح، ثم نافع بن أبي نعيم، وكان بمكة عبد الله بن التجود، وحميد بن قيس الأعرج، ومحمد بن محيصن، وكان بالكوفة يحيى بن محتاب، وعاصم بن أبي النجود بفتح النون، وسليمان الأعمش، ثم حمزة، ثم الكسائي، وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، ثم عاصم الجحدري، ثم يعقوب الحضرمي، وكان بالشام عبد الله بن عامر، وعطية بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الغناني، ثم شريح بن يزيد الحضرمي. ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقل الضبط واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهادية علماء الأمة وصناديق فقام جهابنة علماء الأمة وصناديق الأئمة، فبالغوا بالاجتهاد، وبينوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزلوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح المنفاذ، بأصول أصلوها وأركان فصلوها. وهذا نشير إليها ونعول كما عولوا عليها. فنقول طبعا هذا الكلام يعني هو في الأصل يعني الكلام للإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه في السبعة، يعني بداية الكلام لابن مجاهد، ثم الشيخ يعني من نقه وزاد فيه. نعم، ما رأيكم نقف هنا وسنبدأ في صفاتنا عشان يكون الكلام متصل مع بعض، لأنه يعني من هنا من قوله كل قراءة حيبدأ في ضوابط القراءة، وحيحتاج إلى وقت كثير ونشاط أيضا. فنقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويتقبل منا ما قلنا، ويجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يفتح علينا ما أغلق علينا، أو أن يفتح لنا ما أغلق علينا في القرآن وعلومه. نطلق المجال العالي إلى هناك أسئلة. تفضل يا ريم. جزاكم الله خيرا شيخنا، فأمس الله تعالى في ميزان حسناتكم. أنا كان استفساري عن الدرس الماضي، كنت ذكرت شيء فأريد أستفسر فيه فقط. نعم. بالنسبة للإجازة في كتاب النشر، كان في النسخة الموجودة الضباع ذكر إسناده، وكذلك شفنا بالنسبة للإجازة العامة، فلما الضباع ذكر إسناده كان ممكن يكون تلمذة الضباع رؤوف، كذلك الإجازة العامة حتى لو لم يقرأ الكتاب كاملا من عصر ابن الجزر كل طبقة تقرأ الكتاب كاملا ينفع يكون الإجازة الإجازة العامة، فحتى كما في القرآن ممكن في بعضها تكون في طبق كما في القراءة يكون في إجازة عامة، زي الظاهر السلفي ذكر أنه لم يقرأ على شيخه وأجازه وناس بحثوا عنه وهو لم يقرأ، هذا يكون يعني الكتب أخف يعني بالذات من وقيت. وإياك يا رب من سمع ما قال. أنا عندما تكلمت على إجازة الكتب طبعا تكلمت حسب علم القاصر، وإجازة الشيخ الضباع وذكرها في طبعته، أنا أتكلم الذي أنكره علم شخص سواء من عند الضباع أو من الآل إلى ابن الجزري، عنده سند مكتوب أن قرأ علي بن الجزري، ومن قرأ علي بن الجزري قرأ تلاميذه، هذا هو المقصود. أما ما نفعله نحن الآن والله أعلم، قراءة الشيخ الضباح قد تكون مثل ما نفعله الآن. فنقول ما في سند حسب علمي، ونقول ولا أعرف إلا اثنين اللي عندهم سند مكتوب ما دعوا بذكر اسميهما، لكن عندهم هم يقول أو هما يقولان عندهما سند مكتوب إلى ابن الجزري، هذا الذي نتناقش فيه. لا يمنع أن فترة من الفترات الكتاب يقرأ، بل إنه أحيانا يعني ولا أعرف مشايخ في المدينة من 40 سنة وهم ما بقي كتاب إلا وقرأوه من كتب التفسير وكتب، لكن نتكلم على هذه الجزئية. فسند الشيخ الضباع هل يوصله إلى ابن الجزري بأنه فلان قرأ الكتاب وفلان قرأ الكتاب وفلان، يعني هل عشان تكون الصورة واضحة، هل السند اللي عندنا الآن سواء الشيخ الضباع أو غيره هل هو بنفس الطريقة التي هي بسند ابن الجزري في قراءته للكتب متصلة؟ ابن الجزري عنده إسناد بقراءة جامع البيان، عفوا بقراءة أي كتاب من الكتب التيسير وغيره. طيب قرأ، فنحن نعرف من قرأ عليه ابن الجزري، وذلك نعرف من قرأ عليه لأنه مسلسل، لكن هل هذه موجودة عندنا الآن؟ هل الشيخ الضباع أو من بعد الضباع يثبتون أن فلان قرأ كتاب النشر وفلان على فلان وفلان على فلان إلى ابن الجزري؟ الذي يعرفه ابن الجزري لم يقرأ عليه النشر إلا في ما ثبت في هاتين النسختين، قرأ عليه الكتاب ليس مضمن، ليس قراءة القرآن، وإنما قرأ عليه الكتاب. ومع ذلك هذان الشخصان اللذان ثبت سماعهما وقراءتهما وشهد لهم ابن الجزري، شهد لهم بأنهم قرأوا عليه كتاب النشر في 50 مجلس، ما نجدها في السند حق الشيخ الضباع، أين هي؟ ما أنا ما أقول ممكن، أنت لما تيجي تقول لي ممكن كل شيء ممكن، الممكن كل شيء ممكن، ممكن بحيث هذا الإجماع أحد يعطينا سند ممكن. ولهذا يا أخوان في عبارة للإمام زروق، الإمام زروق هذا من علماء المالكية، ويعني إمام هو أندلسي أصلا، كان يقول العبارة حلوة جدا، العلماء مصدقون فيما يقولونه، العالم مصدق فيما يقوله لأنه من باب الأمانة، والعالم لا يكذب. تتم كلامه ونناقش معهم فيما يقولونه باجتهادهم. فنحن لما نجينا واحد يقول لنا الاجتهاد كل ما له دليل حسي هذا يعتبر اجتهاد، فأنت لما تيجي تقول لي ممكن، أنا ما أكذب الشيخ الضباع أقول لا أنت ما عندك سند، لكن فين السند حقك الشيخ الضباع كمثال؟ وأتأسف أن أضرب مثال الشيخ الضباع، نحن خدم للشيخ الضباع، لكن القصد من معاصرنا الآن لما تيجي تقول لي سند أديني هو بإثبات. أنا كتبت قبل فترة على هذا وطلع واحد وقال لي الشيخ الضباع ذكرها بهذا، وردت عليه في نفس اللحظة كان في المعلومة لكن الناس لا مالي، إذا رجعت إليها بالفيس تجدها إن شاء الله. ها لقدتها بالمعنى العلماء مصدقون فيما يقولون، هذا إن شاء الله الليلة اكتبها على تويتر فتاخذها إن شاء الله، أو قلها بنفسه بنفسها من كتابه إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير شيخ. شوف ابن الجزري رحمه الله رجح بأن المصاحف خمسة وليس منها مصحف أهل مكة وعلماء الرسم كيف رجح؟ هنا قال خمسة باتفاق. كيف قال خمسة باتفاق؟ لأن العبارة لا هو ذكر ثمانية وذكر ثمانية كتب لكنه قال مصحف إلى الكوفة وإلى الشام أمسك. لا مسألة الرجح هذا كلام العبد الضعيف، إن الخمسة هي متفق عليها والثلاثة مختلف فيها حتى مكة؟ فلما أرقص من قدر نعم سبب النقل الذي يذكره علماء الرسم علم المصاحف خمسة بالدامي والموثق عندكم والجعبري ها نعم فهذه الخمسة متفق عليها انه ارسل اليها حتى في نص نقلته هو وسار في نسخ منها مع المدني بعد مع المدني اللي هي اثنين المدني حق العام والخاص كلف وشام وبصر تملا البصر هذا الشاطبي وقيل مكه قيل هذا كلام الشاطبي مكه والبحرين من يمن مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها فقراء نعم والشيخ طبعا عمركم في الحاشيه نقلت كلام ابن القاصح وهو ايضا كلام للجعفري رحمه الله فالخمسه هذه متفق عليها المكي والبحرين واليمني مختلف فيه هل ارسل ام لا فالترجيح كان العبد الضعيف ليس من كلام ابن الجزر ابن الجزر ذكر لكن كانه لما يقول ووجه بمصحف الى مكه وبمصحف الى اليمن يعني كتب عدة مصاحف ووجه المصحف إلى لما قال ووجه بمصحفه فكأن الله أعلم قد يكون الفهم غير صحيح لكن يفهم منها أنه كأنه يتقوى عنده أنه أرسله إلى مكة أو تكون مرحلة ثانية بعد المصاحف الخمسة لا هذا عندكم الشيخ بشير متخصص في المصاحف مسكون لا تفرقوا فيه ها؟ بس إذا قد يكون عندهم تحقيق لهذه المسألة عليكم به كل علم يسأل عنه رحمه جميعا الشيخ الآن معاذ لما ذكر الإمام الجزري رحمه الله قال ومعاذ المعاذ اللي هو حق البصرة يعني إيه اللي تقولون يحسن الآن في تحقيق المنتظر أو إعادة النظر في التحقيق هل نفس النسخة هل ستغير النسخة هذه؟ يعني هذه النسخة هي الأصل قابلتم عليها النسخ الأخرى صح؟ قابلت عليها النسخ الأخرى هذه اللي اعتمدناها أصل اللي هي النسخة السليمانية تمام اللي فيها ومعاذ اللي فيها معاذ لا هذه كان في بداية التحقيق وبداية التحقيق كان ماشي على طريقة جامعة الإمام وجامعة الإمام كما تعلمون يعني تعتمد تلفيق بين النسخ ففي البداية كنت سائر على التلفيق على النسخ زي ما تعرفين يعني الإنسان أيام البحث إذا انتهى من جزئية نادر أن يرجع إليها فأنا كنت ما أذهب عن جزئية إلا بعد أن أنتهي منها فشوف أن يعني الجهد يعني لأن الكتاب كان طويل والواحد لكن كل ما نمشي شوية حتى تجدون الاعتماد على نسخة السليمانية الأصل ولهذا ما أقدر نستخدم كلمة الأصل في بداية البحث السبب هو هذا كنت مشرف المشرف جديد وانا جديد على الجامعه فعشان كده اتبعت منهج التلفيق النسخ والا هي مكتوب انها انفردت به تاء وتاء هذه ما لها معلومات طيب التلفيق بين النسخ المقصود به كل نسخه تزيد ب تثبتها في الاصل هذا على الاصل هذا هو التلفيق لكنه خطا لكن هل التلفيق على منهج المناهج هو منهج هو مع الاسف هو المنهج المعتمد في جامعه الامام والجامعه الاسلاميه هو المنهج التلفيق كرساله علميه لا انا ضده نهائيا لانك انت لما تجي تلفيق النسخ حتعطيني في النهايه نسخه ليست واحده من النسختين يعني مثلا عندي نسختين لنفرض مثلا عندي نسختين من النشر واحدة بخط ابن الجزري كمثال يعني ولا واحدة بخط ابن الناظم والثانية بخط طاهر بن عرب وفي نسخة ثالثة أنا هذين النسختين فقط التلفيق لا يكون إلا من أكثر من نسخة طيب هذه النسختين أنا ما اخترت حق طاهر بن عرب الأصل وما اخترت النسخة الثانية أصلا فلكن أجي أشوف النص اللي هم متفقين فيه وأكتبه الخلاف اللي بينهم أسجله في المتن يعني زي الحين تاء اختلفت عن بقية النسخ بكلمة معاذ. أن تكرر إلا ما أحط معاذ. لأن ما هو من النسخ إلا ما هو في النسخة الأصلية اللي أنا اعتمدتها. لكنه موجود في نسخة تاء فحطيته فالآن لما ترجع إلى كل إلى النسخ ستجد لو اتبعنا التنفيذ ستجد أن هذا الكتاب مثل ما طلعته أو زلت حققته الآن واتبعت فيه منهج التنفيذ لابد أنك تجد أنه سيختلف عن النسختين الخطيتين بالزيادة اللي أنت تضعها من إحدى النسخ، فأنت حتخرج نسخة كوكتيل من النسختين، وهذا ما صواب، لأن حتكون نسخة يعني عندي لو اتبعت التنفيذ حتكون نسخة طاهر بن عاد ونسخة ابن الناظر ونسخة السامي، لأن نسختي فيها شيء ما هو عند ابن الناظر وفيها شيء ثاني في مكان آخر ما هو عند طاهر بن عاد. يعني ممكن نقول نسخة مطورة. نسخة مطورة وهذا ما هو صحيح. لأن هم يقول لك نحن نريد أن نظهر نفس المؤلف كما كتبه المؤلف، المؤلف ما كتبه هكذا. ما تستطيع أن تقول. طيب قد تكون هذه النسخة الثانية هي قراءة جديدة لابن الجزري. كمثال يعني ابن الجزري أو أي مؤلف آخر. لكن منهج التنفيذ معتمد عند في الجامعات. لكن حقيقة ما هو. لكن كتحقيق تجاري ممكن. لكن بعض والله في تخريب للكتب. يعني ايش الفرق اني اخذ نسخة الاصل واطبعها زي ما هي والفروق انزلها تحت؟ هذا الصواب. هذا الصواب. ولهذا عشان كذا قلت الطبعه الجايه ان شاء الله اذا ربنا كتب ما حنحط فيها كل التلفيق، حنعتمد على نسخه معينه ونمشي عليها كلها. صحيح ولا بعد المعقوفين ولا ما تتدخل في المتن نهائيا. وهذا منصوص عليه، منصوص عليه عند علماء الحديث، حتى ابن الجزري نفسه نص عليه في انك لما السقط او الحاجه اللي بعد الزياده تحط مكانها في اليمين ولا في الشمال وتزيد، اما المتن ما تحط. المتن لا لكن هذا الابعد من ذلك، حتى النص القراني نعم ما تعدل فيه لان هذا خطا المؤلف نفسه. المؤلف ابن الجزري وبشرى للمحسنين هو كتبه وبشرى للمسلمين، كل النسخ هذا خطأ من ابن الجزري رحمه الله عليه، خطأ من ابن الجزري بدل ما يكتب للمحسنين كتب للمسلمين، لكن الصواب اللي موجود في الطبعة حق الشيخ الضباع من الشيخ الضباع رحمه الله عليه أو من الشيخ دهمان، يظهر أنهم يتبعون المنهج اللي يقول لك إنك وهذا يعني الخطأ اللي كان في الآية القرآنية. لكن كمثال الإمام ابن غلبون رحمه الله عليه الأول ابن أحمد بن بويا من رواة من طرق قالوا هذو الاثنين ابن غلبون الأول ابن كما قال الإمام الذهبي وكما قال الإمام الجزري يسمونه أحمد بن ثوبة بالثاء مو ابن بويا بالباء والياء، هم يقولون اسمه ثوبة. فلما يجي واحد وفعلا زميل الله يذكره بالخير لما حط كتاب الإرشاد وكان العبد بعيدا أحد المناقشين له، فهو في الأصل كتب ابن بويا مو صحيح، بعده في النسخة الخطية ابن بويا ابن ثوبان. فأنت الآن لما تغير ثوبان وتحط بدلها بويا هذا ما هو كلام ابن غلبون. فيجي واحد يحصل الإرشاد كاتب فيها ابن بويا والإمام الذهبي والإمام ابن الجزري بيقولوا انه ابن غلبون يسميه ثوبان وانا موجود عندي ابن بيان، معناته انه كلام ابن الذهبي وابن الجزري خطا. هم هذا هو خطا عندهم هم او ان معلوماتهم وصلت لهم انه اسمه ثوبان ما اسمه بيان، ما اجى انا اعدل في الكتاب. هذا كتاب ابن الجزري، هذا كتابك انت، المتن ما هو حقك، ما لك حق انك تتدخل فيه. كتاب العالم زي البيت حقه ما تدخل فيه. حتى بعضهم يقول لك لا الشيخ يقول ونصلحه، ونصلحه هذا على المتعارف عند العلماء، مو انه يشيل حاجه وخطا يقطع فيه المؤلف ويحط لي هي، لا هذا ما هو الاصلاح اللي عند العلماء. صحيح العلماء يقول لك من وجد في كتابي خطا فليصلحه، هذا موجود، لكن كيف يصلحه؟ خلي الخطا زي ما هو وازله تحت ولا على الحاشيه يمين ولا شمال واكتب لي الصواب كذا كذا، وهذا موجود في المخطوطات. طبعا. الصوت بعيد. بالنسبه للايه كنت ما يجوز واحد يدخل في البيت، ما قلت ما يجوز، نقول ما تغير حتى لو كان خطا. طيب الايه تحصل اختار قران الايه كيف؟ ما اقول لك انا ضربت لك مثلا في النشر لما نفسه اليه سنبين الشيخ المجدري بدل ما يعني غير كلمه في ايه نهايه الايه فاصله او راس الايه كتب خطا. كل النسخ اللي قلت عليه واللي فيها خط حفظه، وهذا شيء طبيعي يكون حافظ القران لكن احيانا يذهل عن كلمه، فبدل ما يقول للمحسنين قال لك للمسلمين. هو كتب هكذا وقال ما اغير، انا خلي الخطا حقه زي ما هو واجي تحت في المتن واصحح. وهذا فعلها الإمام الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله عليه في الرسالة، لما وجد الخطأ الإمام الشافعي رحمه الله عليه يعني دمج آيتين في آية، آية في سورة ونهايتها في سورة ثانية، يعني في سورة أخرى تشابه لها وتختلف، فلما جاء يستدل بها فركب الآيتين على بعض، ما أحد انتبه له. الرسالة كما يقول أحمد الشافعي الرسالة قرأت على أكثر من 800 سنة، وفيها السماعات علماء كبار ابن الصلاح وابن حجر والله يعني علماء كبار، وما حد انتبه لها، ما انتبه لها الا ابن حجر الا الشيخ احمد الشافعي رحمه الله عليه، وخلى الخطا زي ما هو وبين الناس معتمدين على انه الشافعي ما يخطئ فمشي هذا الخطا عليه. وهذا من المنهج الحقيقي، هذا ليس تحريف القران، هو اخطا. لكن لو احنا صلحنا ما نعرف انه فلان اخطا في الآية. وهناك خطأ ثاني العلماء بعدين لما نصل لله بمكانه يكون أفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير على هذا الموضوع في النشر ترى ما هو في منهج التحقيق. نعم جزاك الله خير. في مقدمة الكتاب تكلمنا كلام مختصر عن مصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما هو مذهبه في قضية هل مصحف أبي بكر توفر على الأحرف السبعة أم لا؟ كلامه انت حتحرق علينا لما سنذكره في الحصه القادمه ان شاء الله. الشيخ الجزري حيكتب لنا فصل كامل عن الاحرف السبع وعن هذه الجزئيه، هل القراءات اللي بقيت الان هل هي متضمنه للاحرف السبعه ولا متضمنه لحرف واحد وستة انحذفت؟ فما ابغى اقول لك هذا، خلينا ما يجي في مكانه. على قول كل حاجه بوقتها حلوه. اسمعني قبلك. حياكم الله شيخنا، هنا ابن الجزري يقول الشيخ واجمعت الامه المعصومه ان الخطا على من تقوم نشر هذه المصاحف. صفحة كم؟ وترك من قالتها بزياده وابدال كلمه باخرى مما كان ماذونا فيه توسعه عليهم. نعم. عباره شيخنا مشكله شوي، مما كان ماذونا فيه توسعه عليهم، هل هذا من باب سيذكره هو معك. سيكون بعد ذلك لأن القراءات كان مأذونا فيها قبل العرض الأخير. يعني غير منزل يقصد هذا؟ لا لا منزل بس كان مأذونا فيه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، والشيخ حيجيبك على هذا الإشكال. لا وهذه شبهة بعض الناس يعني يفهم يقول لك لا مأذونا فيه معناته أنه الشخص نفسه كان يقرأ ولما يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا أنزل أو يقول له ما في شيء، لا مو هذا. لأنه أي شيء لم ينزل لا يعتبر قرآن. لا يعني حتى قراءة الشافعي لولا أنها جاءت عليها فترة من الفترات وهي كانت قرآن لما سميناها قرآن. لكن الشيخ يتكلم بعد الفترة بعد العرض الأخيرة، ولا تلتفت إلى الأكاديميين المعاصرين يقول لك ما في حاجة اسمها ذخيرة الكلام هذا، ما كل ليس كل من أصبح دكتور أنه يلتفت إلى كلامه. ما اتفقت عليه العلماء، ما اتفقت عليه أئمة الأمة من مئات السنين لا ينقضه أو لا ينقضه بحث أكاديمي أبدا، ولا يشكك فيه، ولو اجتمع الاكاديميون كلهم. نلاحظ الان في بعض البحوث على انها بحث ورواه ويأتون إلى مسلمات. هؤلاء علماء الرواية من الجزري بن حجر النووي، هؤلاء علماء الكبار، هؤلاء علماء الرواية قبل أن يكونوا علماء الدراية. أما نحن كما قلت سابقا نحن علماء وجالة، أولئك رواية ودراية ونحن وجالة، وشتان ما بين الرواية والدراية والوجالة. وضل من كانت الصحب شيخه، كان في واحد هذا إيه بارك الله فيك الله خيرًا. سؤال يعني مسألة أشار إليها الإمام رحمه الله هنا، وهو يحتاج إليها أيضًا في دفاع عن القرآن الكريم وقراءاته، وهي القول إن قراءات القراء العشرة أو السبعة إنما هي قراءات أو إن قراءة كل واحد منهم هي قراءة مصر بكامله، إنما هو يعني نزل فيه لاجتهاده أو لتخصصه فيها. يعني من خلال تجربتكم وممارستكم وقراءاتكم في كتبها، هل هذا واقع؟ يعني هل قراءة كل قارئ هي قراءة بلده؟ يعني نجد مثلا بعض القراءات فيها طرق كثيرة وفيها يعني خلافات. لو لم تكن قراءة بلده لما يعني لما سلم أهل بلده له، هي قراءته للبلد، يعني قراءة الكوفي هي قراءة الكوفي مع اختلاف البسيط اللي بينه وبين كل قاري وقاري. فأهل الكوفي كان يستطيعون، يعني مثلا الآن في المغرب كمثال، خلينا في موريتانيا كمثال، وناس يقرؤون بوش وناس يقرؤون بقانون، وأعتقد موجود في الجزائر يقرؤون بالروايتين، في مصر الواحدة يقرؤون بالروايتين. طيب لو جاء واحد وقرأ بحص سينكرون عليه، قصد العام يعني اللي يعرف قراءة ما نتكلم عنه، لكن أهل البلد اللي ما يعرفون بهذه القراءة، لو جاء شخص وقرأ عليه بقراءة ليست من قراءة أهل بلدهم حتى ولو لم يكن حافظ القرآن، إذا خرج عن قراءة أهل بلده يعرف. عندنا جزائري هنا ولا ما في جزائري؟ في جزائري. طيب عندنا إخواننا الجزائر، يعني قبل يمكن 10 سنوات بدأت تنتشر عندهم عند بعض الشيوخ، بدأوا ينشرون طريق الأصبهاني. ما كان يعني طريق الأصبهاني دخيل عليه، فكان عند الخاص من أهل القرآن، ولهذا من كان متخصص في الورش كان ينكر عليه في البداية. فكذلك أهل القرآن، لا شك أن كل قارئ بل كل راوي بل كل طريق أنه كان يقرأ برواية عصره، بقراءة أهل عصره، ولهذا كان يرحل عشان يأخذ القراءات الأخرى، يرحل إلى الأمصار عشان يأخذ قراءاته. فمن يريد قراءة أهل المدينة ما كان يحصلها في الكوفة ولا في الشام. كذلك من يريد قراءة الشاميين أهل العامة ما كان يحصلها في المدينة. الله أعلم. طيب تفضل دكتور. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. وإياكم. في الصفحة الثانية قول الإمام رحمه الله تعالى قال: وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث الجزالي هذا عن كامل أبي عبد الله الراسبي. عن كامل أبي عبد الله الراسبي، أيوه. ليس الرضا. عن كامل أبي عبد الله. مثل شقيق أبي وائل. لا عن كامل أبي عبد الله. هو ترى على كامل هذا، أنا قلت إنه يعني ما يعني التعريف يمكن ما موجود فيه كامل أبي عبد الله حتى عند المعجم الكبير، هو عن لهجة. فكامل هذا ما أدري من الجزري، هل النسخة اللي عنده من المعجم الكبير لم تصلنا؟ ما أدري. ولهذا كان التعريف يمكن ذكرت: وليس في جميع أحاديث الضحاك عند الطبراني ذكر لكامل أبي عبد الله أو كامل ابن عبد الله. فالله أعلم أن النسخة التي نقل منها المؤلف وقع في هذا السهو أو نسخة أخرى، ما ندري. وإن في المعجم الكبير للطبراني عن لهشة أبي عبد الله. يعني أحسن الله إليك، نريد فقط المقارنة بينه وبين صفحة 22. أيوه شقيقي. فهي حقيقة كاملة. كاملة. أيوه. لأنه يقصد هذا. الله أعلم. جميل. شيخ عبد الرحمن في السؤال حامدين

بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. فهديت بالقرآن أنرت طريقي.